بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المعرفة والتأريخ للحافظ الفسوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار اهتمامات المحدثين في كشف الأحاديث المردودة والموضوعة وبيان الأحاديث المقبولة، تأكدت لديهم ضرورة البحث عن الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن، وهو الحديث النبوي. إن معرفة الرواة أو رجال الحديث أمر هام، فعن طريقهم نستبين الحديث المقبول من الحديث المردود. لذلك قال علي بن المديني، وهو من كبار المحدثين: معرفة الرجال نصف العلم. وجعل عبد الله بن المبارك، وهو من أعلام التابعين، الإسناد من الدين، فقال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا الذي دعا الإمام الحافظ يعقوب ابن سفيان الفسوي إلى تصنيف كتابه هذا الذي سماه المعرفة والتأريخ. وأبو يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي نسبة إلى مدينة فسا، ولد في العقد الأخير من القرن الثاني الهجري، وتوفي في مدينة البصرة في 13 من شهر رجب من سنة 77 و200 هجرية، عن عمر يناهز 80 عاما. وقد رحل كما رحل غيره من المحدثين لطلب الحديث والفقه، فاتجه إلى مكة المكرمة ومصر والشام والعراق، فاتصل بهذه البلدان بكبار الشيوخ وأهل الحديث، فتغرب عن وطنه نحو 30 عاما. لذلك كثر عدد شيوخه. يذكر ابن حجر أنه روى عن 1000 شيخ، كلهم ثقات وكلهم من المشهورين بالعناية بالحديث النبوي. لهذا لا يستغرب أن يحظى أبو يوسف يعقوب الفسوي بتوثيق وتقدير وثناء الأئمة والعلماء عليه. فهذا أبو زرعة الدمشقي يقول إن أبا يوسف كان نبيلا جليل القدر، ووصفه ابن حبان بالورع والنسك والصلابة بالسنة، وذكره الحافظ الذهبي في كتبه، وأطلق عليه الحافظ الإمام الحجة. وذكر ابن كثير في تاريخه من أن أحد أصحابه رآه في المنام فسأله: ما فعل الله بك؟ فقال أبو يوسف: أغفر لي وأمرني أن أحدث في السماء كما كنت أحدث في الأرض. أما آثار ومؤلفات الحافظ الفسوي التي ذكرت في المصنفات المختلفة، فهي كتاب المعرفة والتأريخ، وكتاب السنة، وكتاب البر والصلة، وكتاب الزوال، وكتاب عن شيوخه الذين تلقى عنهم. وقد وصل إلينا أهم كتبه، وهو كتاب المعرفة والتأريخ، إلا أنه غير كامل، إذ فقد منه المجلد الأول الذي يتضمن السيرة النبوية وعصر الراشدين والعصر الأموي وخلافة السفاح. وقد ابتدأ هذا المجلد الذي أرخ فيه على السنين بذكر عمر الأرض ومساحتها، وعدد الأيام التي خلقها الله فيها، وعدد السنين بين بعث الأنبياء. أما محتوى المجلدين اللذين وصلا إلينا، فأترك الحديث عنهما للدكتور أكرم ضياء العمري الذي قام بتحقيق هذا الكتاب القيم المعرفة والتأريخ. فذكر أن المجلد الثاني قد تناول أواخر الحوليات التي تناولها سائر المجلد الأول المفقود، والذي أشرت إليه وإلى مضمونه آنفا. ويبدأ من حوادث سنة 36 و100 هجرية، وينتهي في حوادث 42 و200 للهجرة. ثم يبدأ القسم المتعلق بمعرفة الرجال، ويتناول تراجم الصحابة والتابعين، ويخص بعضهم بتراجم مسهبة. أما المجلد الثالث فقد ترجم فيه لمن هم بعد التابعين من رواة الحديث، وبين أحوال الكثيرين من الرجال من رواة الحديث من حيث الجرح والتعديل، كما عقد عنوانا في معرفة القضاة، وسرد فيه أسماء قضاة البصرة، ثم رجع إلى التعريف بالرجال وذكر أحوالهم، ثم ذكر فضائل مصر وبعض الصحابة ومن بعدهم من أهلها، ثم ذكر فضائل الشام، ثم ذكر التابعين من أهل الشام، ثم ذكر أول أخبار أهل الكوفة فذكر فضائلها، ثم ترجم لعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، ثم ترجم للتابعين ومن بعدهم من أهل الكوفة، وعقد فصلا خاصا فيما جاء في الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه والأعمش وغيرهم، ثم عقد فصلا بعنوان باب من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم. وأخيرا عقد فصلا في الكنى والأسماء، وبه انتهى ما وصل إلينا من كتاب المعرفة والتأريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. إن لهذا الكتاب أهمية كبيرة، لأنه يعتبر من أقدم المصادر التي تناولت تأريخ القرون الثلاثة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصل إلينا من كتب التأريخ المتقدمة إلا عدد محدود جدا. لذلك فبإضافة هذا المصدر إلى تلك المصادر، مهم في تكثير مصادر تلك الفترة وإثرائها. وتعود أهمية الكتاب كذلك إلى أهمية مؤلفه العلمية ومكانته في ميدان الحديث وتضلعه بمعرفة الرجال والرواة والتأريخ. وتتأكد أهمية كتاب المعرفة والتأريخ للحافظ الفسوي حين نعلم أنه كان ينفرد أحيانا بمعلومات غنية وبإضافات لطيفة على المصادر الأخرى. أما التراجم التي أوردها بعد الحوليات فهي تمثل كتابا مستقلا عن الحوليات، ولكن المؤلف أراد الجمع بين الحوليات والتراجم، إذ سمى كتابه كتاب المعرفة والتأريخ، أي معرفة الرجال والتأريخ على السنين. والحافظ الفسوي في قسم التراجم راعى الترتيب العام لكتابة نظام الطبقات، فقدم تراجم الصحابة ثم التابعين، وقسم التابعين من أهل المدينة إلى طبقات، لكنه قدم فقهاء التابعين من أهل المدينة على سواهم من الحفاظ، وصرح بأنه قدمهم لفقههم. ولكن التزامه بالترتيب على الطبقات لا يستمر بعد طبقات التابعين. وفي الدراسة التي قدم بها كتابه محقق هذه المخطوطة الدكتور أكرم ضياء العمري، عقد مقارنة بين كتاب المعرفة والتأريخ للفسوي وكتاب الطبقات لابن سعد، وهو كتاب مشهور ومتداول. فقال إن بعض التراجم عند ابن سعد أطول، مثل ترجمة أبي بكر وعمر، ولكن هناك تراجم عند الفسوي أطول. ويلاحظ من مقارنة تراجم التابعين أهل المدينة أن معظم الروايات التي أوردها الفسوي لم يذكرها ابن سعد، وكذلك أورد ابن سعد روايات أهملها الحافظ الفسوي. ويختلف الفسوي عن ابن سعد من حيث اهتمامه بإرادة متون الحديث كاملة، وذكره أحيانا تعدد طرق الحديث، في حين يركز ابن سعد على الأخبار. كما أن كثيرا من الأحاديث التي أوردها الفسوي خلال التراجم ترقى إلى درجة الحديث الصحيح والحسن، وقد خرجت الكتب الستة أو أحدهما معظمها. كل هذا يدل على انتقائه لهذه الأحاديث، وقد أعانه على ذلك قدم سماعه وسعة مروياته عن شيوخه الكثيرين وتمكنه من الحديث دراية ورواية. ولكن لا يخلو كتابه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة. ومما يؤكد أهمية الكتاب أهمية الذين اقتبسوا منه، فيشير المحقق الدكتور العمري إلى العلماء والمحدثين الذين اقتبسوا من كتاب المعرفة والتأريخ، وهم طائفة كبيرة، منهم الخطيب البغدادي، فقد اقتبس من كتاب المعرفة والتأريخ في كثير من كتبه، وابن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز، وابن عساكر في كتابه تأريخ مدينة دمشق. وكذلك اقتبس من هذا الكتاب ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة وتهذيب التهذيب، وغير هؤلاء كثير. ولا عجب بعد ذلك أن يقرض هذا الكتاب أو أن يقرض هذا الكتاب كبار العلماء والمحدثين، فهذا ابن قيم الجوزية يثني على كتاب المعرفة والتأريخ فيقول: هو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد. وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: إنه من الكتب المفيدة. وتتأكد أهمية الكتاب من اهتمام كبار العلماء بسماعه وروايته من أمثال البغدادي وابن الجوزي وابن عساكر. بعد ذلك نشكر الدكتور أكرم ضياء العمري على تحقيقه لهذا الكتاب الهام من كتب التراجم والرواة، حيث أضاف إلى مكتبة الحديث النبوي كتابا يبحث في رجال الحديث من صحابة وتابعين وغيرهم، وهي إضافة طيبة ومثمرة ومفيدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.